بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من ابليس ورشيط طريق بعيد ومجان ملعون وجنودي بل ملايين من الانس والجن وباسماء الحسنى كلها عائدين من الابادسه ومن شر الشياطين الانس والجن ومن شر كل ظالم او مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرا وبرا ومن شر ابليس ملعون وجنوده ومن شر كل الساحرات والسحرى ملايين الانس والجن المسلطين عليك وعليك في كل حين ومن شر كل اصحابهم الملعونة المسلطة على القرينة او القرينة ومن شر كل سحرى ملايين يتسلطون عليك وعليك من شر كل دابة لرب ياخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء حصنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقرينك المسلم وأهلك وبيتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في بليص رشيما طريق لئين ودجال ملعون وجنود الملايين من الانس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل السحر الملايين سحرة دجال ملعون وابليص رشيما حسبنا الرب من العباد حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملايين والملعونات الابادسه الذين يتسلطون على الموحدين لتعطيل كل خير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر وساحره وملاعينهم جنودهم الشياطين المسلطين عليك وعليك لتعطيل كل خير حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يشار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار سبحانك يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم سبحانك يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الجليل سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود المجيد الواسع الحليم الودود الودود المجيد سبحانك يا الله الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد سبحانك يا الله المعطي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الشامع الغني المغني المانع الضار النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل الشياطين الأبالس السحرة وجنودي من الذين جلدهم إبليس صار شيما طريد ودجال ملعون ليتسلطوا على الموحدين بتعطيل كل خير اللهم إنك عليم خبير بكل ساحر وساحر وختامه من ملايين المسلطين على ملك هذه وقرينتها بالأسحار والحبال وتجديد الأسحار لتعطيل كل خير لتعطيل كل رزق لتعطيل الزواج لتعطيل كل ما أرادته أبدك هذه عظيمة ونعلم أنه لا يكون إلا الذي قدرته يا قدير عليم قدير بصير بكل السحر والساحرات وجنودي من أبالس الملاعين المسلطين على عبدك هذا وقرينها بالأسحار والحبال ويكدسون ويشددون كل أسحار على الأنفس والقرين وعلى الإنس لتعطيل كل خير لتعطيل كل رزق لتعطيل كل الذي أراده عبدك هذا يا عظيم ونعلم أنه لن يكون إلا الذي قدرته يا رزاق يا كريم اللهم إنك العليم الخبير بهؤلاء الشياطين الذين في جسم أمتك وعبدك هذا الأبناء الذين يرتون بالقريبة والقرين الذين يحيطون بأمدك هذه وعبدك هذا في كل حين عليم قدير بكل ملونات ساحرات عليم قدير بكل ساحرات ملونات ملونات ملونات معيانات بومات يشتغلن مع هؤلاء السحر الملاعين الذين يترصدون كل نعمة أنعمتها على عبدك هذه وعبدك هذا يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ مكان عرشك يا قدير أن تبطل الآن كل أصحابي من الملعونة التي يحاربون بها عبدك هذه وعبدك هذا لتعطيل كل خير اللهم أبطل أصحار من ملعونة الآن أينما كانت وكيفما كانت على الإنسية والقرينة والإنسي والقرينة وخرج هنانا بقدرتك يا عظيم هباء منثورا اللهم فك كل العقد الملعونة التي عقدها الملاعين على هذه القرينة والقرينة أينما كان على جسم الإنسية والإنسية اللهم فجر كل عقدهم وحرقها بما فيها من شياطين اللهم يا حي يا قيوم أمر ملائكة التصفيد الآن بالحضور يصفدون كل سحرة وشياطين ملاعين يحاربون عبدك هذه وعبدك هذا في الرزق والخير اللهم صلب عليهم الآن ملائكة التصفيد يصفدونهم الآن في الجسم وخارجه وبهذا البيت ويسحبوه بالآن للحرق يا قدير ويسحبونه بالآن للنار ويسحبونه بالآن لنار الحريق اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنك عليم قدير بصير بهؤلاء السحر الملاعين وجنودهم الحاسدين الذين يحسدون عبدك هذا وعبدك هذه ويريدون إزالة كل نعمة قدرتها ومننتها بها على عبادك يا عظيم اللهم انزل عليهم الآن يا قدير ملائكة التصفيد يصفدون ويسحبون الآن من الجسر ومن القرينة ومن حول هذه الإنسية والإنسية ومن هذا البيت يسحبونهم إلى نار الحريق يسحبونهم إلى نار الحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتنسب الآن كل أصحاب الملاعين وتخرج من هذا الجسم والبيت الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتنسب الآن كل الأصحاب الملعونة المسلط عليك وعليك وعلى القرينة والقرين وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتنسب الآن كل الأصحاب الملعونة المسلط عليك وعليك بتعطيل الخير والرزق وكل نعمة أنعمها بها عليكم الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن وتنسب كل الأصحاب الملعونة المسلط عليكم بتعطيل الخير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفضل وتنسب الآن كل الأصحاب المسلط عليك وعليك، وتخرج الآن من جسمك وجسمك ومن قرينتك وقرينك ومن هذا البيت هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفضل وتنسب كل الأصحاب المسلط عليك وعليك بالتعطيل. تفضل وتنسب الآن وتخرج هباء منثورا أينما كانت وكيفما كانت بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفضل وتنسب الآن كل أصحاب التعطيل أينما كانت وكيفما كانت، وتخرج الآن منك ومن قرينتك ومنك ومن قرينك ومن هذا البيت الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفضل وتنسب وتخرج الآن هباء منثورا كل الأسحار الشيطانية الإبليسية المسلطة عليك وعليك لتعطيل كل خير. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفضل وتنسب الآن وتخرج هباء منثورا أينما كانت وكيفما كانت كل أصحاب التعطيل في أي شيء. تفضل وتنسب الآن وتخرج هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة التصفيد لتصفيد كل الشياطين والسحر الملاعين المسلطين عليك وعليك، ويسحب الآن بقدرة العظيم الله، ويسحب الآن بأمر الله إلى حريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر ملائكة التصفيد والعذاب لتصفيد كل الشياطين المسلطين عليك وعليك أينما كانوا في الجسم وحوله وفي هذا البيت، ويسحبون الآن إلى حريق، ويسحبون من هذا إلى نار الحريق. اللهم يا حي يا قيوم، وامر الآن بحضور ملائكة التصفيد والعذاب لتصفيد كل السحرة والساحرات وجنودهم الملاعين المسلطين على عبدك هذه وعبدك هذا. اللهم امر الآن بتصفيد الشياطين وسحبهم الآن من الجسم والقرين والقرينة ومن البيت إلى حريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة التصفيد والعذاب يصفدون كل الشياطين والسحر المسلطين عليك وعليك أينما كانوا في الجسم أو على القرناء أو في هذا البيت أو أينما كانت مقراتهم في أرض. يصفد الآن ويصحبون إلى نار الحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة التصفيد والعذاب لتصفيد كل الشياطين والسحر المسلطين عليك وعلى قرينتك وعليك وعلى قرينك أينما كان الملاعين. يصفد الآن يصفد أينما كانوا في الجسم أو على القرناء أو في البيت أينما كانوا في مقراتهم الساحرة الجنية الشيطانية

الله قد ولكم بالويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتنسف وتخرج هباء منثورا كل الأسحار التي يريد بها المدارس والملاعين تعطيل كل خيمة تعطيل كل رصة تعطيل كل نعمة أنعمها عليك وعليك الله القدير لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل صنوف عذاب ودمار تنزل صنوف العذاب ينزل العذاب الشديد ينزل العذاب الأليم ينزل العذاب المبين على كل السحرة والساحرات والشياطين المسلطين عليك وعليك ينزل عليهم العذاب والخراب والثمار على كل مقراتهم ومماليكهم الملعونة الشركية الكفرية الساحرة الإبليسية الدجالية الصهيونية الماسونية الوثنية كل السرابين وكل بلائين أوداد الصلبان بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة التصفيد والعذاب وينزل العذاب الأليم العذاب الأليم العذاب الأليم العذاب الشديد العذاب الشديد العذاب الشديد العذاب المستمر على كل السحر والساحرات المسلطين عليك وعليك أينما كانوا في جسمه أينما كانوا في نبيته أينما كانت مقراته في الملعونة الشركية الإبليسية الكفرية الدجالية الماسونية الصهيونية الوثنية الصليبية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل العذاب الشديد ينزل العذاب الغليظ ينزل العذاب الأليم ينزل العذاب المميت ينزل الخلاط والدمار على كل ممالك ومقرات السحر الملاعين المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل الشوب الحارقة القاتلة المدمرة المميتة المدمرة المسومة على كل مقرات والشياطين المسلطين عليك وعليك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأوا منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

إن استطعوا من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الصف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ما واهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم انزل الخلاص والدمار ولا كل المماليك الجنية الملعونة الساحرة اللهم انزل عليهم الشوب الحارقة القاتلة المسومة اللهم دمر تدميرا كل مماليك ومقرات الملاعين المسلطين على عبدك هذا وعبدك هذه وعلى الموحدين واخر دعوانا ودعواهما ان الحمد لله رب العالمين. فهو ان شاء الله.